أن تكون محاضرات مسجد تفسير أصول العقيدة الصحيحة الإرجاء في كتيب صغير لأنها تلزم كل مسلم، الكتاب أفضل من الشريط. والله الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يجعل الأمر ده يعني في الاعتبار. هذه الاقتراحات إن شاء الله تنال منا فضل اهتمام. هل يصح أن يتاجر المسلم في الذهب مع علم أن معظم النساء الذين يشترون الذهب الآن يستخدمونه في التبرج وإظهاره لغير المحارم؟ طبعا مسألة أن الذهب يستخدم في التبرج وإظهاره لغير المحارم دي قضية مش مسلمة، لأن الذهب ملوش علاقة بتعارية جزء من لحم المرأة، يعني لا الذهب مش مسؤول عن تجسيم لحمها ولا عن إبراز مفاتنها ولا عن لبس القصير ولا عن إبداء الشعر، مش مسؤول عن ذلك، فهو ده مش متعلق به. لكن هو ممكن السؤال يكون موجه لأخرى، لو هل يجوز أن يبيع الذهب ويعلم أن معظم اللي بيشتروا نساء وهو بيضطر إلى أن يلبسه لها ويمسك ذراعها ويمسك أذنها وما شابه؟ لا يجوز له ذلك، لابد لمن يتاجر في الذهب أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن في تجارة الذهب محرمات بينة، لابد أن يتقيها. هذه المحرمات متعلقة بالبيع والشراء من جهة، بيع الذهب القديم والجديد في له أحكام خاصة لابد يعلمها وتعلمها وإلا وقع في الربا والعياذ بالله، وكذلك بيع الذهب للنساء وكيفية التعامل مع النساء، من أنه مسؤول أن يلبسها وأنه هو مسؤول أن يمسك ذراعها أو يمسك رأسها أو يمسك عنقها أو نحرها أو ما شابه. فهذه الأمور لابد أن يتاجر في الذهب يعلم أن هناك محرمات ينبغي أن يتعلمها ويتقيها وإلا وقع في الحرام. لكن نفس البيع والشراء للذهب للنساء سواء كانوا متبرجات او غير متبرجات ليس له علاقة بالايه؟ بمسألة التبرج، ليس له علاقة بمسألة التبرج. طب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. يا رسول الله اكمالا لما كان قبل الصلاة، ايضا سائل بيسأل بيقول اخ كان يعمل بالجيش بالفرقة الموسيقية يزمر ثم سوى معاشه عندما التزم وعرف ان هذا لا يجوز، ولكنه اخذ مكافأة فاشترى بها سيارة اجرة تاكسي يعمل عليها وله معاش شهري، فهل هذا المال حلال ام حرام اللي هي المكافأة والمعاش؟ هو لما الانسان يكون بيعمل في عمل محرم، يعمل في عمل محرم ثم تخرج له مكافأة كضريبة على هذا العمل المحرم، فالناس في ذلك على مذهبين، منهم من يقول ان هذا فرع للحرام ولا يجوز، ومنهم من يقول هذا عطاء بلا عمل، يعني المكافأة عطاء بلا عمل. فاذا كان هو في الاصل كان اشتغل في الزمر والطبل ثم ترك هذا ولما ترك أعطوه مكافأة، فمنهم من يقول هذا فرع عن الحرام يعني امتداد للحرام، ومنهم من يقول هذا أجر بلا مقابل يعني ما عملت عليه حاجة، فيعتبر نوع من العطاء، نوع من العطاء. والحقيقة أنه القول الثاني له وجه أقوى من الأول، لأنه الحرمة في المال هي راجعة للوجه الذي يتكسب به، يعني انت اخذت مني درهم او دينار الحرمة لاحقة به بناء على الوجه الذي تكسبت به الدرهم والدينار، فاذا اعطيتك درهم او دينار بلا مقابل يعني بلا اجر او بلا عمل معين كعطاء حتى وان كان اصل علاقة بنا قائمة على الحرمة، فيبقى هذا المال وجه الاباحة فيه اعظم واكبر من وجه الحرمة. وان كان هو يلزمه لو صاحب المكافأة هذا الذي أخذها بعدما كان يعمل في الزمر والطبل أن يجتهد في أن يعني يخلصها مما يشوبها من وجه الحرمة، يخلصها مما يشوبها من وجه الحرمة، يعني يعمل بها على وجه الضرورة ثم يعني إن استطاع أن يتخلص من بعضها

ايضا يقول قد اوصاني احد اخواني ان اسال فضلاتكم عن مدى شرعية عمله في وزارة العدل، حيث انه يعمل كموظف في شؤون العاملين في ادارة الاجازات، ادارة مصرعة اجازات الموظفين الاعتيادية والعرض الى اخره، فهل في عملي هذا ما تعرض مع الشرع؟ الحقيقة انه طبيعة السؤال عن توصيف لامر، هو الامر ده داخل الاصل في دائرة الاباحة، اللي هو ان انت تكون مسؤول عن تقييدات اذا مباح اجازة او راتب او مشابه، لكن كل ان ده لاحق بوزارة العدل، ده كلمة وزارة العدل ككلمة عامة او كهيئة عامة، مش شرط ان كل ما يتعامل معه او يدخل في دائرتها هو محرم، هو ده التصور. وبالتالي انت بتسأل سؤال على تصور معين، ان انت حاطط اعتبارك ان كلمة وزارة العدل معناها عمل محرم، وبالتالي تسأل على عمل لاحق بها، لا مش شرط. ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة داخل المسجد، فهل ذلك يعد جواز دخول القبر المسجد باعتبار ان الجنازة قبر كما تقولون؟ افيدونا جزاكم الله خير. هو طبعا مسألة دخول الجنازة الميت القبر للصلاة عليها، ده ثابت بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن ابيض و سهيل بن بيضاء وعلى اخيه، فاحنا قلنا في المسألة دي لما شرحتها وتناولتها في خطبة الجمعة، قلنا اخوان ان الاصل في صلاة الجنازة، الاصل في صلاة الجنازة ان تصلى خارج المسجد، وكان بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يسمى ارض الجنائز، يعني الخلاء او المكان الذي يصلى فيه صلاة الجنازة على الميت، ولكن يجوز صلاة الميت صلاة الجنازة على الميت داخل المسجد، بشرط انها لا تدخل المسجد الا وقت الصلاة، يعني لا تدخل المسجد الا للصلاة فقط، يعني تحمل للصلاة تقرب فيصلى عليها ثم تخرج، يصلى عليها ثم تخرج، لكن كون انها توضع في ناحية من المسجد، توضع في ناحية من المسجد، افهم الكلام، اثناء صلاة ظهر او عصر او اثناء صلاة جمعة حتى ينتهى من صلاة الفريضة ثم تقدم ليصلى عليها، فمن الناس من اعتبر ان هذا ممنوع، من العلماء من اعتبر هذا ايه، لان هذا يدخل في انك تصلي وهناك ميت في المسجد تصلي الفريضة، اما كونك تصلي الجنازة عليه، انك تدخله للصلاة عليه الجنازة، فصلاة الجنازة تجوز على لان هي مجعولة للميت، بل تجوز صلاة الجنازة في القبور ولا تجوز صلاة النافلة ولا الفريضة في القبور، مفهوم؟ ومن الناس من اعتبر ان ده ايه، ان من لم يعتبر، من لم يعتبر ان وجودها، وجودها قبر، واحنا قلنا انه الاولى، الاولى والذي يحذر منه ان لا تدخل، ان لا يدخل الميت سواء سمينا الصندوق ده قبر او لم نسميه، الا يدخل هذا الا لايه، لصلاة الجنازة فقط، اما دخول ركنه فدخل من جهة خلاف الهدي لم يقع في الاولين، تعريض لصلاة الفريضة لمشكلة الصلاة في مسجد فيه ميت، مفهوم؟ يعني مسألة ان انت تحط الجنازة وتصلي الفريضة دي نمرة واحد خلاف الهدي لم تقع في الاولين، زي ما قلت تعريض صلاة الفريضة ليه، ليه للصلاة في مسجد في ميت، اللي هي النقطة بقى اللي بعضهم بيقول لا دي مش مشكلة، وبعضهم يقول دي ايه، دي مشكلة، وقرأت عليكم يمكن يومها كلام عن القاري في ان هذا يدخل في عموم ايه، يدخل في عموم النهي عن اتجعل المساجد، معنى اتجعل القبور مساجد، مفهوم؟ طبعا ماشي كده اخوان، فيبقى بس ايه، انا بس بركز عشان الكلام ما يتفهمش غلط، يبقى صلاة الجنازة الاولى فيها ان تكون خارج المسجد، ويجوز ان تكون داخل المسجد، وهذا الجواز في اطار ان تدفع الجنازة الى المسجد او تدخل الجنازة الى المسجد للصلاة عليها، بحيث لا تدخل قبل الصلاة عليها، واضح، وتركن في المسجد، مفهومة دي، لا تدخل قبل الصلاة عليها وتركن